بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. قال البخاري رحمه الله: باب السنة وأبواب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق الليل سمي بباب العلم. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبرزون انت باب صفة الجنة، باب يغسل الجنة وأنها مخلوقة. قال البخاري رحمه الله: فهم ما جاء في سنة الجنة وأنها مخلوق، وأن العالية مطهرة من الحيض والبرد والنزاق. كلما بسموا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر. قالوا: هذا الذي يصفنا بقبل فينا بقبل وأتوا به مشابها. نظارتك مفروسة، النظارة مفروسة. شيخ عمر، شيخ أيمن اليوم واقف والأخ تشك النظارات عادي تقعد. وقف عند قوله المضاحتان. الشيء تقدم الجداء قال ملاذين مضاحتان فهي أولاد يقال موضونا مسؤولين منه وضيناه والكوب ما لا تدر له ولا حقوق ولا بعدين دوال الأدام والعلي هو العمر عوما انتقلت رحمها روح وعوم مثل صبور وصبور يسميها حذر العلي وأهل المدينة الغني وهم علاج الشكية. قال الجليل: وعوض حرام جمل واخا وريح الرزق والمنظور الموز والمخلود الموقف حقا والموقف موقف حقا ويقال ايضا لا شوك له والعوض المحرم الى الوجهين ويقال مسكوت جاري مفروش مرفوع بعض الله وبعض لا بعض باصم تأثيرا كريما أثناء أنصار الليل ما يجتنى خريف مزارة سوداوة إلى بيت. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا أحدهم فإنه يعرض عليهم عدوهم بغلاة والعشي فإن كان من الجنة فكافئا وإن كان من النار فبأذنا. قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سالك بن زريد قال حدثنا الرجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بجد الضرائب اكثر من اهلها المطلق والطلاق بالناس الضرائب اكثر اهلها النساء. قال حدثنا سعيد بن ابي بكر قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن الجهاد قال اخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا منهم رأيت فيه في كتاب الحجارة تتوضأ إلى جانب القصر وقلت لهم عن القصر فقالوا بحكم الله فذكرت قراءته وليت منكرا فبكى عمر وقال أعليك أخاف يا رسول الله. قال حدثنا حجاج بن إمام قال حدثنا حماد قال سمعت أبا نمران الجوني يحدث عن أبي بكر عن أبي بكر عبد الله بن غيث الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير دورة وقوة تقول عن السماء ثلاثة ليال في كل دار منها بالمؤمن فأحمد لا يرى ولا خوف. قال أبو محمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران سدون منه قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زيادة عن أعوذ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت بعباد صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأخبروا إن شئتم فلا تعلموا شر أو خير فقل يعلم. قال حدثنا محمد بن قاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معه عن عمار بن غرب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمة تعد الجنة أصوات على صورة القمر ليلة بدر لا يبصرون فيها ولا يتخذون ولا يتفرقون أعينهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفطرة وملابسهم من القلوب ورشد من المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخصص صغيه ما في ورائه من المسك لا خلاف بينهم ولا ذراع قلوبهم مقلقة والقلب الواحد يسبحون الله قرة وعشية. قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة بدر والذي على يده كأشد كوكب إضاءة القلوب على قلب رجل واحد لا خلاف بينهم ولا تفاهم لكل منهم زوجتان لواحدهما يرى خساقها من فوائد تحتها من الجسم فذكر الله قولا وعشيا لا يسقطون ولا يتخذون ولا يتخذون اعينهم الذهب والفضه والفضه واعشاقهم الذهب وقول ملاحمهم القلوب. قال ابو اليمان قال ابو اليمان عليكم وشئ مسك وقال ابو ذاك الافكار او الفجر او الافكار او الفجر والعشرين من الشمس الى هو اخطر او خفيف ساو قال حدثنا محمد بن بكر الغزالي او الغزالي قال حدثنا الطيب بن غيبان عن ابي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل أمتي يسألون عن أمري أو سميت أمري لا يدخل أولهم من لا يدخل آخرهم. وجوبهم على صلاة الفرق بين البشر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجرمي، قال: حدثنا موسى بن محمد، قال: حدثنا شيبان بن قتادة، قال: حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: أُوتي النبي صلى الله عليه وسلم جبة تندس، وكان ينهى عن حديد فعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي محمد، والذي نفسي محمد بيده، لما نأتي شرط معاد في الجنة أحسن من هذا. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: سمعت بوار بن عاد رضي الله عنهما، قال: أُوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حديد، فجعل يعتقدون به يوسف وليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نأتي شرط معاد في الجنة أفضل من هذا. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان عن أبي حاتم عن سعد بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت صوتي في الجنة خير من جوابه. قال: حدثنا أبو بن عمومي، قال: حدثنا يزيد بن الوليد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب بظلها 100 عام لا يقطعها. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا رجل سليمان، قال: حدثنا كلاب بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عوضه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره يسير الراكب بظلها 100 سنه وغرض من شده وضيق ممدود، ولقاء قوس احدكم بالجنه خير مما طلع عليه شمس او غروب. قال: حدثنا ابراهيم بن منذر، قال: حدثنا محمد بن هويج، قال: حدثنا عن كلاب عن عبد الرحمن بن ابي عوضه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول جمله تدخل الجنه على صوره الفرق بين الذي والذي على اثاره كاحسن يوم يريد في السماء اضاءه قلوبهم على قلب وزن واحد لا نرى وضعين منها نحاس لكل فيه زوجتان يتولي يرى خصوصه ان يضاجع عقلا. قال: حدثنا حجاج بن حاتم، قال: حدثنا شعبه، قال: عدي بذلك اخبرني، قال: حدثنا شعبه، قال: عدي بذلك اخبرني، قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات ابراهيم قال: ان له مرجعا في الجنه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني مالك الناس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انها من الذي يتراءون. قال: هو في قوته كما يتراءون الكوكب الدنيا بقوته من المشرق او المغرب لتباعد بينهم. قال: يا رسول الله، تلك المنام الانبياء لا يدخلها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال من اهل مصطفى المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقال الامام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح: باب ما جاء في صفه الجنه وانها مخلوقه. ذكر المصنف هنا ما يفيد شيئا مما جاء في وصف الجنة، كما ذكر أن الجنة الآن مخلوقة، وهذا القدر الأخير فيه رد على المعتزلة الذين قالوا الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة إذا أراد الله إدخاله الجنة الجنة خلقها له، وعند قضائه لدخول أهل النار النار يوم القيامة يخلقها ويدخلهم النار، ومشوا على عقولهم الفاسدة وحاولوا أن يقيسوا أفعال الله على أفعال عباده، فقالوا خلقها من الآن عبث لأنه ما يدخلها أحد، وتبقى مددا متطاولة ولا يدخلها أحد، فقالوا هذا عبث ينزه الله عز وجل عنه، وحاولوا الاستدلال بأدلة أخرى منها يعني حاول رجوع الأدلة النقلية بعدما أقحم عقوله الأدلة النقلية، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة تبنى شيئا كثيرا، قال يجد أنها لم يسبق خلقها، فلما لقي إبراهيم عليه السلام قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعات وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراسة إذن هي لم تغرس بعد، هكذا فهم وأهل العلم ردوا عليه فقالوا أولا لا يجوز لكم أن تقيسوا أفعال الله على أفعال الخلق، القياس باطل، وقولهم خلقها من الآن عبث، فقال العلماء خلقها من الآن ليس عبث بل فيه من الحكم تشريح الناس إلى الجنة بفعل الخيرات، فإذا أخبروا الآن أنها موجودة ربما كان هذا أدعى إلى التسويق، هذا من جهة. من جهة ثانية قال العلماء القول بأنه تبقى مدد متطاولة لا يستفاد منها غلط من المعتزلة، لماذا؟ لأنه جاء في الأدلة أن الإنسان إن مات مؤمنا فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفرش ويمحو من الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين تكون في كطير خضر تعلق من شجر الجنة، وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش، إذا ما يوجد عبث، يعني يوجد الآن نوع تنعم للمؤمن، كما أن الكافر إذا مات في قبره فإنه يفتح له باب إلى النار فأتيه من حرها وسمومها، فأتيه من حرها وسمومها، إذا ما فيش عبث. وأما زعم المعتزلة بأنها لم تخلق لأن السنة جاء فيها أن غراسها سبحان الله والحمد لله الحديث، قال العلماء هذا الحديث لا يفيد أنها غير مخلوقة، وإنما غاية ما فيه أنه يزاد فيها من النعيم، كما أنه يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يزادون من النعيم، فكذلك لا مانع من القول بوجودها وتزين ويزاد فيها، الحديث لا يفيد أنها لم تخلق. ثم أخيرا قال أهل العلم عندنا من الأدلة التي هي ثبتت قطعا ودلالتها قطعية تبين أن الجنة والنار خلقتا، والكلام الآن في خلق الجنة خاص في هذا الباب. المصنف استطرد في تفسير شيء من الآيات الواردة في صفة الجنة وما فيها من النعيم، فلما ذكر نساء الجنة قال أبو العالية مطهرة أي من الحيض والبول والبصاق، هذا مما يكون في الجنة. كلما رزقوا أي أوتوا بشيء أو أوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر، يعني يجدد لهم فيها من النعيم وإن تشابه لكن يختلف الطعم كما سيأتي. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي أوتينا من قبل، قيل من قبل يعني في الدنيا، فيه نوع سبب ولكن مع اختلاف في طعمه. وقيل القبلية هنا في الجنة، يعني إذا أوتوا شيئا من الطعام ومن المآكل شابه لهم ما أخذوه من قبل أي في نفس الجنة. قال وقوله وأوتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم، يختلف في الطعوم فلا يتساوي، أي مما كان في الجنة مما يشابهه من الأسماء في الدنيا. وقيل هذا التشابه حتى أيضا في الجنة. قطوفها قال يقطفون كيف شاء، أي مما يقطفون من ثمرها فهي دانية قريبة، ولهذا فسر دانية بقريبة، والأرائك هي السرور، هي السرور، والكلمات واضحة. وقال الحسن النضرة في الوجوه والسرور في القلب، إذا ما يحصل لهم من النظرة والسرور؟ يقول النظرة في الوجوه، نظرة الوجوه، والسرور يكون في القلب، فهذا مما يجد أهل الإيمان يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. وقال مجاهد رحمه الله سلسبيلا قال حديدة الجرية أو الجرية، يفيد أنها قوية في جريها، غول وجع البطن أي لا يصيب المؤمن شيء مما تتألم منه البطون، ينزقون فأهل الجنة لا ينزقون فيها أي لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس دهاقا أي ممتلئ، والرؤوس ممتلئ، كواعد في وصف النساء أي النواهد جمع نهد، والرحيق الخمر، والتسليم يعلو شراب أهل الجنة، يعني شراب أهل يعلو شراب أهل الجنة، فما كان للمقربين فلا ينزج وإنما يكون خالصا. وختامه قال طينه مسك، قيل ذلك الكأس وما فيه من الشراب الطيب يكون في قعره هذه الطينة طينة المسك. وقيل يشربون في الختام ما يشربون ما يكون مثل المسك في رائحته ونحو ذلك. النضاختان العينان أي فياضتان. قال ويقال موضونة أي منسوجة، منسوجة ومنه وضين الناقة. والثوب ما لا أذن له ولا عروة، العروة المقبض. والأباريق ذوات الآذان والعرى، عربا مثقلة واحدة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة. قال مجاهد روح جنة ورخاء، والريحان الرزق، والمنبوض الموز، والمخبوط الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له، والعرب المحببات إلى أزواجهن. وهذا يفسر بعض ما سبق. قال ويقال مسكوب أي جاري، هذا الماء المسكوب الجاري، وفرش مرفوعة أي بعضها فوق بعض. لغوا فلا يسمعون باطلا في الجنة، ولا تأثيما أي كذبا، كل ذلك إما لا يسمعون. والأقنان الأغصان، وجنى الجنتين ذان ما يجتنى من الثمر تاري أي قريب، مدهامتان سوداوان من الري، من الري بمعنى يعني يقبر جدا حتى يسود، هذا هو المصر. طيب المصنف قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني يعرض عليه صباحا ومساء، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذا يفيد وجود الجنة الآن وأنها مخلوق، وهذا من وجوه الرد على المعتزلة. يقول إذا مات أحدهم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان هذا الميت من أهل الجنة عرض له مقعده الذي في الجنة، وإن كان من أهل النار عرض له مقعده الذي هو في النار. إذن الجنة والنار الآن مخلوقتان، وهذا أيضا فيه رد على قول المعتزلة خلقها بلا فائدة إلى يوم القيامة عبث. نقول الفائدة حاصلة، ولا يقال بالعبثية أبدا أو بالعبث. قال المصنف حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زريق أو ابن زريق قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أولو اطلعت هذه في وجودها الآن، هو طلع على هو موجود، فرأى أكثر أهل الجنة من الفقراء، كما أنه عليه الصلاة والسلام اطلع في النار فرأى أكثر أهلها من النساء، فرأى أكثر أهلها من النساء. وهذا يفيد يعني أن التلمس الغير الشديد قد يكون أمر مخيفا، الإنسان ما يؤمن الفقر، لكن إن وجد كفافا لا له ولا عليه فهو خير، لأن السؤال شديد سيسأل عما اكتسب وفيما أنفقه، فكلما كثرت الأموال إذن ترتبت يعني على ذلك أسئلة ومساءلة. أيضا توعظ النساء بخطورة موقفهم، لأن أكثر أهل النار من النساء، لهذا الحديث طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث آخر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعلهن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن العشي، ففيه التنبيه إلى ترك ذلك والتحذير من الوقوع في اللعن أو في كفران العشي، تغمطه حقه، يعني إذا صنع معروفا دهره كله ثم لم يفعل شيئا مرة واحدة سواء كان لسبب أو لغيره قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفيه أيضا البعد عن النار بالصدقات، وهذا من المداواة، ولهذا أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة فقال تصدقنا، فأمرهن بالصدقة حتى يباعد بينهن وبين النار. قال المصنف رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عطيل عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ طيب، ففيه أن ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام حق، ورؤي الأنبياء حق ووحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى نفسه في الجنة، فإذا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصره ففيه أنه يوجد نساء في الجنة ووجود القصور، فهذا من صفة الجنة لوجود هذا القصر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه أن عمر من أهل الجنة، ولعنة الرافضة له إنما ترجع عليه، وتكفيرهم إياه لا يضره شيئا، فهو مقطوع العلم بأنه من أهل الجنة، لا يشك أحد من أهل السنة في ذلك حتى نحلف على ذلك، لا كذب ولا نقسم بالله أنه في الجنة، بل هو في درجات عالية أجمع المسلمون على أن عمر رضي الله عنه يلي أبا بكر في المنزل، ليس هو كأحد الناس فضلا، بل هو من أسبقهم، وجاء ما يفيد غزارة علمه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس أو رأى أنه يشرب لبنا فأعطى فضله لعمر فشرب وتضلع، فعبره عليه الصلاة والسلام بالعلم كما نبه إلى قوة دينه في رؤيا منام رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الناس عليهم قمص، حتى ذكر عمر أن عليه قميصا يجده، فعبره عليه الصلاة والسلام بأنه الدين، وهو من خير الناس دينه رضي الله عنه، هو من أهل الجنة قطعا. عرف عمر بالغيرة، وهذه من صفات الرجولة. قال فذكرت غيرته، وكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد عمر في نفسه شيئا، قال فوليت مدبرا رجع. قال فبكى عمر رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك أبو المنام الذي رأى، قال أعليك أغار يا رسول الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الناس قلبا وأبعدهم من كل ريبة وأبعد الناس من كل شر، أتقى الخلق لله وأعبد الناس لله رب العالمين وأخشاهم لله. ولذلك يعني عمر رضي الله عنه بكى وتأثر لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعليك أغار يا رسول الله. إذن ففيه دخول عمر من الجنة رضي الله عنه، وأن له قصرا في الجنة، وأن له نساء في الجنة، وهذه من صفة الجنة. هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الجنة الآن موجودة؟ ها؟ وش الاستدلال؟ لأن رؤيا منا. طيب، لكن هل هي صريحة في أنها الآن موجودة؟ رؤيا الأنبياء حق بلا شك، لكن لو قال قائل رأى ما سيكون يوم القيامة، صحيح؟ ها؟ ليس بالصريح، يعني فيه نوع دلالة، فيه يعني دلالة من بعيد، لكن ما سبق أصرح منه، ما سبق أصرح منه، إذا مات أحدهم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان أهل الجنة من أهل الجنة، يرى نفس المقعد الذي له في الجنة. طيب، الحديث. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. طيب، لا تنسى أن المصنف ترجم لهذا الباب بصفة الجنة وأنها مخلوقة، يعني عندهم مسألة ثانية، وسبق ذكر شيء من ذلك حتى في الحديث السابق لما هو في صفة الجنة. فالآن هو يتكلم عن الخيمة في الجنة، يقول درة مجوقة طولها في السماء 30 ميلا، هذا شيء عادي جدا. حتى على رواية أخرى قال 60 ميلا. يقول في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخر، أي أهل من النساء. ولذلك هذا يمكن أن يقال مما جاء في صفة الجنة وما فيها من النعيم. وفيه يا إخوة أن الإنسان إذا مالت نفسه إلى شيء مما حرم الله في هذه الدنيا سيتسلى بمثل هذا الحديث، يخشى أو يخشى أن يحرم الخير بسبب الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. وفيه أيضا التشريق للجنة، وأن الإنسان إذا سعى لها سعيها وجدها إن شاء الله. ذلك كتب جمعت ما جاء في صفة الجنة وما فيها من النعيم وأنواع النعيم، كتب قديمة وكتب حديثة. أنا شخصيا من الكتب التي وقفت عليها وأعجبتني ما كتب الدكتور عمر سليمان الأشقر. الدكتور عمر سليمان الأشقر الأردني رحمه الله توفي، وكان من قدامى خريج الجامعة الإسلامية في المدينة. بعض ما كتب في بعض المسائل قيم جدا، عنده سلسلة في العقيدة منها ما يتعلق بالجنة والنار، له أكثر من كتاب فيما يتعلق بالساعة الصغرى والساعة الكبرى وما جاء في وصف الجنة والنار، وغالبا عمدته في الحديث على الشيخ الألباني. فإنما اطلع على كتبه يحيل بعد ما يخرج الخبر يقول مثلا صحيح الشيخ الألباني كتابه، فبالفائدة العلمية قيمة حرصه على إثبات ما ورد فيه الدليل وكلامه فيه قيم جدا. هنا كلمة وإن كان حقها أن تذكر فيما مضى لما تكلمنا عن أنه في أن الإنسان إذا مات يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان له الجنة، ويعرض عليه مقعده من النار إن كان له النار. طبعا في هذه الأزمنة أعيد ما كان يقول المعتزلة الأوائل كأنه لا يوجد عذاب ولا نعيم في القبر، لا يوجد عذاب ولا نعيم في القبر. حتى قال بعض من ليس عنده علم بل وليس ممن يعظم النصوص، وإن زعم أنه يعني ينقب ويتحرى الصواب ونحو ذلك، لكنه معظم ومتبع لهواء عذاب القبر ونعيمه سائر عند أهل السنة كله، والأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر في مثل هذا الوقت، خاصة نحن نتكلم عن صفة الجنة، يعني عندنا باب مخصوص نتكلم فيه. ولكن من لم يقل بثبوت عذاب القبر ونعيمه ومنحرف هو صاحب بدعة زي انحراف عن السنة. أدلة صريحة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. أما أن يقول إنه إذا فتح القبر لا يرى نعيما ولا عذابا فهذا من الحماقة في مكانه ومن الجهل. أولا من قال له إن أحوال البرزخ وما يجري في البرزخ هو مثل ما يجري عندنا في عالم الحياة الدنيا؟ من قال بالتساوي يعني حالة البرزخ بحالة الدنيا أصلا حتى يقول إنه لا يوجد عذاب من نار ولا يوجد نعيم في القبر؟ قياس باطل أصلا. وهو مع ذلك متناقض، لأنه إذا سئل عند قبض الروح يأتي الملك فهل هو يرى ملكا أو يسمع كلامه؟ يعني إذا واصل أصر على إنكار عذاب القبر ونعيمه سيلزم بإنكار غير ذلك أيضا، سيلزم بإنكار غير ذلك حتى يخرج من الدين. الملك كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، والصحابة لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا. هل ينكر شيئا من أنواع الوحي؟ ماذا سيسمع؟ وهكذا في أمور كثيرة. يوم بدر قاتلت الملائكة مع المؤمنين، صحيح؟ هل رؤوا؟ ربما ظهرت قرائن وظهرت أشياء، لكن من يرى؟ والمؤمنون مصدقون. ولما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أهل القليل وسئل كيف يخاطبهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. فأخبرهم بأنهم يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة ما عندهم من العلم إلا ما جاء من هذا الوحي، إلا ما جاء من هذا الوحي. فعلى الإنسان أن يسلم وأن يصدق. نواصل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقروا شيئكم فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين. هذا الحديث يستفيد منه ما ترجم له البخاري في صفة الجنة، أن التشابه في الأسماء المذكور في الجنة وتشابه ذلك لما في الدنيا إنما هو في الأسماء فقط، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي يفيده هذا الدليل. يعني يقول: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا الشيء عظيم ما أعد الله عز وجل من الثواب والنعيم المقيم الدائم يوم القيامة، كما سيأتي في جملة أدلة أخرى فيها بيان صفة الجنة. الفائدة الثانية في قوله أعددت، يفيد وجود الجنة، يفيد وجودها وأن الله جل وعلا قد أعدها، مع بيانه في قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا يفيد وجود الجنة والنار، وإن كان الدليل هنا في الجنة خاصة. فقوله أعدت لعباد الصالحين بصيغة الماضي، فهذا يفيد وجود الجنة والنار، وجود الجنة قبل يوم القيامة لقوله أعدت. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة. المجامر ما يوقد عليه مما يكون عليه البخور، والألوة فسرها فيما بعد قال يعني العود، ورشحهم المسك، ورشحهم المسك. يعني هذا مما يفيد من صفة الجنة وحال أهلها فيه. لاحظ يقول عن أول زمرة تلج الجنة، أي تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر من حسنه. لاحظ فيما الأوصاف التالية: لا يبصقون، لا يتمخطون، ولا يتغوطون، وذكر الآنية من الذهب والأمشاط مما يرجلون الشعر من الذهب والفضة، والمجامر الألوة، ورشحهم المسك، رشحهم المسلم. لأنه ما في تفاوض ولا تبول، ولهذا يرسحون الرسح ويكون طيبا ليس كرائحة في عرق الناس في الدنيا. ثم قال ولكل واحد منهم زوجتان يرى مط سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب قلب واحد، يعني في الموافقة للمنافر وللاختلاف وللتباغض وللحسد. يسبحون الله بكرة وعشية، ولهم التسبيح. فلما كان الله جل وعلا أحب شيء إليه في الدنيا وأكثر من ذكره، فألهمهم الله عز وجل التسبيح لله جل وعلا بكرة وعشية. هنا وقف في قوله لكل واحد منهم زوجتان. كثير من أهل العلم يقول زوجتان يعني من أهل الدنيا، زوجتان من أهل الدنيا، وإلا فلكل واحد من أهل الجنة أكثر من ذلك من الحور العين. ورد أحاديث كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن يكفينا ما سبق لما ذكر الخيمة وهي الدر المجوفة، قال في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. إذن هي أكثر من ثنتين، في كل زاوية أهل. ولذلك قيل من نساء الدنيا زوجتان، ومن الحور العين أكثر من ذلك، والله أعلم. وذكر حسنهن وجمالهن مما ذكر في هذا الحديث. ثم قال المصنف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة. يعني كلما كان الناس أكثر إيمانا وأتقى كان لهم من النعيم أكثر وأرفع ممن يليهم. قال قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مق ساقها من وراء لحمها من الحسن، يعني هو بين يعني يرى ذلك من الحسن. يسبحون الله بكرة وعشية لا يشقمون أي لا يمرضون ولا يتمخطون المخاط واضح ولا يتسقون. آليتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجاميعهم الحلوة. قال أبو اليمان يعني العود ورشهم المسك، وهذا يشبه ما سبق. وقال مجاهد الإبكار أو الفجر والعشي ميل الشمس. فيسبحون الله جل وعلا بكرة وعشية يعني أول الفجر والعشي ميل الشمس. قال إلى يعني ميل الشمس من الظهيرة أو نحو ذلك. قال إلى أن تغرب، كأنه تردد في قوله تغرب فقال أراه، أي أراه قال إلى أن تغرب. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن البكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. يعني هذه الزمرة الأولى التي تدخل الجنة حسب ما جاء في الرواية السابعة 70,000 أو قال 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخره. فهل هذا يضيف سعة أبواب الجنة؟ هو كذلك إن شاء الله. قال المصنف حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس بها. لأن الحرير ملمسه لين وجميل. قال لما عجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده لمناجل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. يعني لاحظ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لو ذكروا شيء من الدنيا رغبه في الآخرة، وخاصة الإخوة لما يرى الإنسان شيء يعجبه ويعايشه فيخبر بأنه يوجد ما هو أحسن من ذلك، هذا أبلغ أبلغ وله أثره العظيم. وفيه فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأنه في الجنة وله من النعيم والحرير ولغيره من أهل الإيمان أيضا، فهذا مما جاء في صفة الجنة ومن يدخلها أيضا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، تعجبوا من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناجل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، لمناجل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. ففيه صفة الجنة. لاحظ أن المصنف لم يقتصر فقط على الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن، وإنما هو في الترجمة ذكر من صفة الجنة، فهذا مما يكون في الجنة، مع أنه يمكن أن يقال ظاهره كذلك، كأنه يريد أن يخبر الآن أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قبض هو في الجنة، فإمكان أن تكون الدلالة كذلك وإن لم تكن صريحة. قال المصنف حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط سبحانه، ومقدار الصوت يسير، ما مسك له مساحة كبيرة صحيح، ومع ذلك يقول خير من الدنيا وما فيها. يا جماعة أحيانا سبحان الله الإنسان إذا يعني مال إلى الدنيا ورأى ما فيها من أموال بعض الناس وحسن قصورهم وبيوتهم، يعني يبقى زمان يتعجب. الإنسان لو تجول في هذه الدنيا ورأى بعينيه أو رأى الصور، وصور عجيبة جدا، يعني حتى يتحير الإنسان ويصيبه ما يصيبه من الإعجاب إذا نظر إلى الحدائق وإلى أنواع المياه والنواتير وأنواع الشجر والأزاهير، ورأى كذلك أنواع الطيور، ورأى أنواع الشجر وطريقة البناء وما في الأثاثات في داخل البيوت والقصور، شيء عجيب. لكن مع ذلك لاحظ يقول موضع صوت واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والله إخوة هي الغفلة على كل، يعني أصابنا ما أصابنا من الغفلة، وإلا والله مثل هذه لو تنبه الإنسان جيدا ما أضاع ولا دقيقة من عمره في غير طاعة. والنظر المثال في الدنيا الآن لو وعد إنسان بأحسن قصر في الدنيا وطلب منه أن يجتهد ليعمل عام كاملا، يحفر ويحمل ويفعل ويفعل، ما عنده مانع، يقول كان 10 سنين ما عنده مشكلة، مش سنة واحدة، إذا وعد بأحسن قصر في الدنيا، فما بالك يعني وهو شيء زائد، إن لم ينزل هو ستموت أنت، وقد تمرض فلا تهنأ به، احتمالات وايد، فكيف في هذه الجنة؟ فالإنسان كلما ذكر الجنة وقرأ ما يرغب فيها لكان خيرا، لكان خيرا. يقول حدثنا رافع بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير واكد في ظلها 100 عام لا يقطعها. هل تتصور شجرة في هذه الدنيا 100 سنة يمشي الإنسان في ظله؟ طبعا بحثوا في معنى الظل هنا، قيل أي في نعيمها وما يحصل بها من السرور والقطاط ونحو ذلك. هذا فرارا من مسألة أن الجنة ليس فيها شمس. يعني قرطبي لما تناول هذه المسألة يقول يعني أحوجهم إلى هذا التأويل أن الجنة ليس فيها شمس. لكن طيب هب أنه لا يوجد فيها شمس، هل هذا لا يعني أنه لا يوجد فيها ظل بناء على ظاهر هذا النصوص؟ ها؟ ما قد يكون هنالك من الإضاءة اليسيرة ليست شمس الدنيا. لا يبقى صحيح؟ نفس الشيء، ولهذا قالوا مقدار العشي والإفطار يحتاج أيضا للتأويل. طيب على كل راجع شوف كتاب التذكرة لقرطبي. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريع بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الواكب في ظلها 100 سنة وأقر إن شئتم وظل ممدود. هو كسابقه تماما. قال ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغربه. هو قاب القوس مقداره وقدره، هذا يبين عظيمة في الجنة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم فأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تفاوت بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين. وهذا يضعف التأويل السابق. صحيح يضعف التأويل السابق، قلنا قال بعضها العلم زوجتان من نساء الدنيا، لكن هذا الصريح قل لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. أيضا في التأويل السابق وهل هذا يمنع أن يكون لكل امرئ أكثر من زوجتين؟ بعضهم بحث في قوله زوجتان، لكن تأويلات ضعيف. فنقول الله أعلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال أخبرني أو أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. هذا من أدلة أهل العلم على وجود الجنة الآن، لأنه يخبر عن ولده إبراهيم رضي الله عنه. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومات رضيعا صغيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة، يعني الآن الآن له مرضع في الجنة. وفيها أيضا رد كلام المعتزلة الذين يقولون خلقها دون أن يدخلها أحد عبد، نقول الحمد لله يوجد من يدخلها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا فيه شيء من بيان درجات أهل الجنة في الجنة، والجنة منازل ومراتب. ثم بين أن تفاوت الناس في الجنة ناتج من تفاضل ما بينهم أي من الإيمان، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. على أن الإيمان يزيد وينقص وفي تفاضل فيما بينهم في دينهم وإيمانهم، وبالتالي منازلهم في الجنة بحسب تفاضلهم في دينهم وإيمانهم. الصحابة لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علو منازل بعض خلق الله في الجنة، يعني كما يرى الإنسان كوكب الدر بعيد، فمنازل بعضهم إلى هذا المستوى في مكان عالي، فسألوا هل تلك المنازل الأنبياء فقط دون غيرهم؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لأتباع الأنبياء من المؤمنين يبلغونها، ممن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يبلغون تلك المنازل، وهذا يدعو إلى الاجتهاد وإلى المسارعة إلى الخيرات لنيل أعلى وأرفع الدرجات. والله الموفق والميسر لكل خير. أظن الزمن ضيق آخر. عندنا شيء من الجمع في الزوجات والزوجتين. شيخ عبد الهادي، شيخ عبد الهادي وين؟ يعني رايك عندك شيء شفنا؟ ها؟ ماشي. ومؤكد لاحظ خاصة مع الحديث، يعني في كل زاوية من الخيمة التي هي درة مجوفة يقول أهلون لا يراهم الآخرون بصيغة الجمع، صحيح؟ هذا في أكثر من واحد مع مجامع الأدلة الأخرى ساقة ابن حجر لا تخلو يعني من شيء من المقال في الأسانيد، يعني في إحصاء عدد النسوة في الجنة جاءت بالأرقام بعدد لا تخلو من مقال. ها؟ يعني ذكر الحد الأدنى. طبعا هو نوع من التأويل على كل ما عنه. بعضهم يقول ذكر العدد ليس مقصودا وإنما هو أكثر من ذلك. على كل حال في مسائل أخرى غير ذلك، يعني أوردها ابن حجر وتكلم عنها. يسأل يقول إن لهم مرضعا في الجنة، هل يعني امرأة أو رجل؟ لا، عشان ما أنت قلت مرضعة، لا ليس كذلك يا أخي، ما فيش رجل مرضع يا شيخ. طب المرأة الحائض تقول حائضة، رجل حائض نصف الشيء مرضعة. هذا يسأل عن داعش، لكن هذا يقول الكلام الشيء اسلموا منه يكون في عافية. نسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى الهدى والحق والصواب. أما الكلام عنهم تفصيلا ما يكفينا زمن ذلك. هذا أخ أرسل لنا بفائدة يقول قوله زوجتان يرى مهب ساقهما، يعني زوجتين فقط بهذا الوصف، وباقي الأزواج لسنا كذلك. لا بأس، ها؟ لا بأس. جيد. إيش رأيك يا شيخ عبد الهادي؟ يعني كلكم متفقون على الكثرة؟ طيب، ها؟ صحيح. ماذا؟ الآخرون يعني تقصد يعني غير الأزواج يمنعون من النظر إليهن؟ هذا حاصل أصلا، يعني ما يراهن إلا الأزواج. أيوة كيف؟ ما سمعك يا شيخ عبد الهادي. العدد لا يراد بذلك، يعني مشد على التأويل ذلك. ماشي، ما فهمت كلامك يا أخي. لا يراهم الآخرون، هذا الظاهر، يعني بقية الرجال يرون أزواج رجل آخر؟ لا، هذا الظاهر. حتى ظاهر الدليل وإن كان بصيغة المذكر أن كل حين تكون في ناحية لا ترى الأخرى، يكون هذا له وجه. سمعت بعض المشايخ يقول من جمال المرأة قرارها في بيتها، صحيح؟ حور مقصورات في الخيام، هذا كلام جميل عنه. جاءت النساء يسمعن هذا الكلام، حسن المرأة وجمالها أو من جمالها قرارها في بيتها، لكن طبعا مو معنى ما تخرج من هينا، لا يفهم ذلك. طيب، هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم.